المسلم على باب الابتداء، وهذا الدرس أرى أن يكون الدرس الأخير في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، ونعود للدرس إن شاء الله في بداية الفصل القادم، يعني في أوائل شهر صفر، في أوائل شهر صفر. نعم، لا، ربيع الأول. نعم، في أوائل شهر ربيع الأول إن شاء الله، ربما يوافق الرابع، اليوم الرابع من ربيعنا الأول، يعني في أول الشهر إن شاء الله، من أول أسبوع في الدراسة، أول أسبوع من الفصل الثاني إن شاء الله كالعادة. طيب، توقفنا في الكلام على البيت 23 في باب الابتداء، وفيه وفيما بعده إلى نهاية الباب يقول رحمه الله تعالى: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نفس يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثلي كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم سرات شعراء. تكلم في هذه الأبيات رحمه الله على مسألتين: المسألة الأولى حذف المبتدأ والخبر، والمسألة الثانية الإخبار بمتعدد. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي حذف المبتدأ والخبر. فالمبتدأ والخبر كغيرهما في اللغة العربية يجوز أن يحذفا إذا علما، فلهذا قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، يريد في هذا البيت وحذف ما يعلم من المبتدأ والخبر، لأن الكلام عليهما جائز، فإذا كان المبتدأ معلوما فيجوز أن يحذف، وإذا كان الخبر معلوما يجوز أن يحذف. وهذه القاعدة من أشهر قواعد النحو واللغة، وهي أن كل ما كان معلوما جاز حذفه. وتطبيقاتها كثيرة، وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة في باب المبتدأ والخبر نمثل عليها من أبواب أخرى: فالفاعل إذا كان معلوما جاز أن يحذف، كأن تقول زيد في جواب من سألك من جاء أن تقول زيد هذا فاعل، آسف نجب الفعل، حذف الفعل كأن تقول زيد في جواب من قال من جاء فتقول زيد، يعني جاء زيد وحذفت الفعل. وقد تحذف الفعل والفاعل وتبقي المفعول به، كأن تقول عمرا في جواب من سألك من أكرمت، تقول عمرا يعني أكرمت عمرا، فحذفت الفعل والفاعل وأبقيت المفعول به. أو تقول سورة الفاتحة لمن سألك ما قرأت، تقول سورة الفاتحة يعني قرأت سورة الفاتحة فحذفت الفعل والفاعل. أن يسألك كيف جئت فتقول راكبا حال، لكن حذفت الفعل والفاعل قبلها أي جئت راكبا. وأمثل ذلك كثير، كأن تقول شكرا هذه جملة لأنه كلام مفهوم، وكل ما كان كلام مفهوم فهو جملة. شكرا أي أشكرك شكرا، فحدثنا هنا الفعل والفاعل والمفعول به. أشكرك شكرا، وأبقيت المفعول المطلق. مرحبا أي أرحب بك مرحبا، وهكذا. وكل ما كان محذوفا جاز في العربية أن يحذف. التمييز، التمييز يجوز أن يحذف إذا كان معلوما. مثال ذلك لا تبتعد كثيرا. كم أيام الأسبوع؟ تقول أو كم أيام الشهر؟ 30. تريد 30 شهرا، 30 يوما. حدثت يوما لأنه مفهوم مما قبله. أو الشهور عند الله 30 أي 30 شهرا. الشهور عند الله 12 أي 12 شهرا. نعم، هذه من الأمور اتفق عليها كل الأمم، أن الأشهر 12 شهرا، وأن الأسبوع 7 أيام، وكل الأمم متفق على أن هذا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والخميس. هذه من الأمور اتفقت عليها كل الأمم، ويقول بعضهم كأنها من الأمور التي تورثت عن آدم، لأن كل الأمم متفقة على هذه الأمور. يقول بعضهم أن الأمور تورثت عن آدم، عن أبي البشر جميعا آدم، فلهذا اتفقت عليها كل الأمم. ليس هذا كلام على كل حال. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة فيقول كل ما دل عليه دليل جاز حذفه، وهذا بمعنى القاعدة السابقة. والدليل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. قد يكون لفظيا كالأمثلة السابقة، نعم، من جاء؟ زيد. أي جاء زيد، حذفت جاء لدلالة كلمة جاء المذكورة في السؤال، والدليل جاء ملفوظ في السؤال، هذا دليل لفظي. وقد يكون الدليل معنويا يعني مفهوما، كأن ترى إنسانا مسافرا فتقول مكة، تعني تريد مكة أو تقصد مكة. أو ترى إنسانا خائفا هاربا فتقول له الغرفة، الغرفة أي اقصد الغرفة أو ادخل الغرفة، ونحو ذلك. إذا كل ما دل عليه دليل أي دليل جاز حذفه في اللغة العربية. وهذا من ميزات وخصائص اللغة العربية، لأنها لغة تتعامل وتتفاعل مع العقل ومع المحيط بها تعاملا كاملا. فمتى ما كان المعنى مفهوما سواء من السياق اللفظي أو من السياق المعنوي جاز لك أن تحذف، بخلاف كثير من اللغات فليس لك أن تحذف، مع أن الكلمة مفهومة ومكرورة ومع ذلك لا يجوز أن تحذف. في اللغة الإنجليزية مثلا إذا أردت أن تقول مثلا أنا أحبك يجب أن تقول أنا أكون أحبك، هذا ترجمة لفظية، أنا أكون أحبك، لا تستطيع أن تحذف أنا فتبدأ مباشرة بالفعل فتقول أحبك، بل ما تستطيع أن تقول أنا أحبك فتحذف الفعل يسمونه الفعل المساعد، مع أن هذه أشياء معروفة مفهومة. ومع ذلك لا توجد هذه الخصائص عندهم كما توجد في اللغة العربية. اللغة العربية لغة عظيمة فيها خصائص كثيرة جدا. طيب، وبعد ذلك نعود إلى موضوعنا وهو حذف المبتدأ والخبر. فإذا كان معروفين جاز أن يحذف أو يحذف أحدهما. فإذا كان المبتدأ محذوفا، فإذا كان المبتدأ معلوما جاز حذفه. ابن مالك عندنا مثل لذلك بقوله تقول زيد بعد من عندكما. لو سأل سائل من عندك؟ فالجواب زيد عندي. من عندك؟ زيد عندي. هنا حذفت المبتدأ أو الخبر. من عندك؟ تقول زيد، أي زيد عندي، فزيد مبتدأ وعندي خبر، وقد حذفت الخبر لدلالة السؤال عليه. هذا مثال على حذف الخبر. فإذا سألك السائل كيف زيد؟ تقول دنس أي مريض. كيف زيد؟ تقول دنس أي زيد دنف. فزيد مبتدأ ودنف خبر، ولكنك حذفت المبتدأ لدلالة السؤال عليه، فمثل على حذف الخبر وعلى حذف المبتدأ. ومن حذف ومن حذفهما يمكن أن تحذف المبتدأ والخبر معا، يمكن مثال ذلك. حذف الفعل الذهبت، أتمثل لها بجملة اسمية. لو قلت لك هل محمد قائم؟ نعم. عندما أقول نعم تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم عن جملة، لأنه لا يفهم إلا الجمل. جملة اسمية وفعلية، هذه جملة اسمية اكتفي بالحرف، هذا حرف جواب، لأن التقدير نعم محمد قائم، فحذفت المبتدأ والخبر. نعم حرف جواب، إذا قلنا حرف يعني تعربه وتعامله معاملة الحروف، حرف جواب لا محل في العرب على السكون. والمبتدأ والخبر محذوفان لدلالة السؤال عليهما. وأكثر موضع يحذف فيه المبتدأ العنوانات، العنوانات وما في حكمها يكثر فيها حذف المبتدأ، بل يندر أن تذكر المبتدأ في العنوانات ونحوها. العنوانات تجد مثلا وأنت تنظر إلى الشاشة كذا، فجأة تخرج الشاشة ليس فيها إلا كلمة الأخبار، الأخبار، فأنت تفهم حينئذ المراد يعني جملة، بما أنك تفهم فهي جملة. جملة ماذا؟ اسمية وفعلية. نعم قدر هذه الأخبار، لكن حدث المبتدأ. أو تجد لوحة صغيرة مكتوب عليها المسبح، يعني هذا المسبح، أو قدرها بأي تقدير تكمل بها جملة، هذا المسبح. قد تقدرها هنا المسبح، ماشي مقبول، لكن إن قدرتها هنا المسبح فهنا ظرف شبه جملة، إذا المبتدأ وخبر يكون خبرا محذوفا والمبتدأ هو المصرح به. نعم مسجد الراجح، لو أراد صاحب المسجد أن يضع لوحة على المسجد يقول هذا مسجد الراجحين، يكتب مسجد الراجحين، مسجد مضاف والراجح مضاف إليه، ليس جملة اسمية ولا فعلية، لا بد يكون جملة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. التقدير هذا مسجد الراجحين، فهذا مبتدأ ومسجد خبر وهو مضاف والراجح مضاف إليه. جامعة الإمام، هذه اللوحة جامعة الإمام، يعني هذه جامعة الإمام. كذلك في الكتب مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة هذا مضاف ومضاف إليه، والتقدير هذا كتاب الصلاة. أو أوضح المسالك مثلا، أو ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك هذه متضايفات، والتقدير هذه ألفية ابن مالك. عندما ترون هنا العنوان الآن مثلا، هذا العنوان المكتوب، المكتوب ألفية ابن مالك، ألفية مضاف، وابن مضاف إليه وهو مضاف، ومالك مضاف إليه، ما في جملة، يعني هذه ألفية ابن مالك. لكن المبتدأ يحذف كثيرا في العنوانات. وأنت تقرأ في الكتب تجد فجأة مسألة، هذا السطر كامل ما فيه إلا مسألة، ثم تأتي بعد ذلك الشرح، يعني هذه مسألة، وهكذا. إذن فالمبتدأ يحذف كثيرا في العنوانات وما في حكمها، عنوانات المقالات، عنوانات الكتب، عنوانات المسائل، وشركة فلان، يعني هذه شركة فلان، لوحات المحلات الآن، كلها أخبار لمبتدأات محذوفة مقدرة. ومن حذف الخبر الجائز كأن تقول محمد قائم وزيد، يعني محمد قائم وزيد قائم. قال سبحانه أكلها دائم وظلها، المعنى والله أعلم أكلها دائم وظلها دائم، وهكذا. طيب، ثم إن ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على حذف المبتدا والخبر جوازا وحذف ما يعلم جائز، ذكر لنا أربعة مواضع يحذف فيها الخبر وجوبا، يحذف فيها الخبر وجوبا، مواضع حذف الخبر وجوبا. فقال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كبر بي العبد مسيئا وأتم تمييني الحق منوطا بالحكم. الموضع الأول يقول بعد لولا، أي إذا وقع المبتدأ بعد لولا، لولا الامتناعية، كأن تقول لولا محمد لزرتك، لولا حرف امتناع لوجود، امتنعت الزيارة لوجود محمد، هذه لولا امتناعية. طيب لولا امتناعية لا يقع بعدها إلا اسم، لولا محمد لزرتك، لولا هذا حرف، حرف امتناع لوجود ما بعث كل محل للإعراب، لولا محمد لزرتك، لزرتك هذا الجواب، جواب لولا، لأن لولا شرط من أدوات الشرط غير الجازمة، هذا جوابها لزرتك، هذا الجواب. محمد لولا محمد لزرتك، محمد كلمة، لا جملة، جملة اسمية، هذا مبتدأ مرفوع وخبره محذوف وجوبا، يقدر بكون عام، يقدر بكون عام. وقد شرحنا من قبل في أكثر من مناسبة المراد بالكون العام والكون الخاص، ونذكر بذلك بسرعة. فالكون العام هو ما يدل على مطلق الوجود، موجود حاصل مستقر ثابت، إنه موجود في المسجد مثلا، موجود، لكن على أي هيئة، صفته الخاصة التي هو عليها الآن، هذا كون خاص، يصلي، يقرأ، نائم، مضطجع، واقف، هذه أكوان خاصة. فإذا أردت أنه موجود فقط هذا كون عام، إذا أردت صفته الخاصة هذا كون خاص. إذا ما التقدير في لولا محمد لزرتك، يعني لولا محمد موجود أو كائن أو حاصل أو مستقر أو ثابت أو حاصل، أنا أقدر أي كلمة تدل على مطلق الوجود على كون عام. إذا محمد مبتدأ وموجود خبر، وموجود هنا يجب أن يحذف، لا يجب أن يصرح به. ومن ذلك قوله سبحانه ولولا رهطك لرجمناك، رهطك المعنى والله أعلم قومك، لولا قومك لرجمناك، يعني لولا قومك موجودون لرجمناك، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين، وهكذا. لا، قلنا لولا رهطك لرجمناك، لولا هذه حرف امتناع لوجود، لرجمناك الجواب، هذا الجواب لولا، واللام داخلة، هي اللام الداخلة على الجواب، هذه لام الجواب، ثم لام الجواب تدخل على الجواب، على جواب لولا، قد تدخل على جواب لو، لو جئت لأكرمتك، وتدخل على جواب القسم، والله لأذهبن، هذه اللام ثم لام الجواب تدخل على بعض الجوابات. طبعا حرف، حرف جواب لا محل من الإعراب، جواب لولا، إيه؟ لأن لولا فيها معنى الشرط، لولا محمد لولا محمد ماذا؟ تحتاج إلى جواب جزاء. لولا محمد ماذا؟ لا رجعناك. هذا الجواب. نعم. هذا لولا ولو هذا أدوة شرط غير جازمة. فلهذا يبقى محل الرفع. فإن قال طالب أو دارس أو منتبه أو لبيب أو ذكي وكلكم ذلك الرجل، لماذا قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما؟ يقول بعد لولا حذف الخبر حتم غالبا، يشير إلى خلاف في المسألة. فلولا يقع بعدها، يقع الخبر بعدها كونا عاما باتفاق في الأمثلة السابقة. لولا محمد لزرتك، أي لولا محمد موجود لزرتك. فما المانع من الزيارة الآن هنا؟ لماذا امتنع عن الزيارة؟ وجود محمد، الوجود، وجود محمد. ثم إن النحويين اختلفوا في وقوع الخبر كونا خاصا بعد لولا، كأن تقول لولا محمد قوي لضربته، لولا قومك نصروك، أو لولا قومك حموك لضربتك أو لهزمتك، لولا الله نصرنا لهزمنا. هنا أتينا بالخبر كونا خاصا، لولا محمد قوي لضربته، لولا حرف امتناع لوجود محمد قوي مبتدأ وخبر لضربته الجواب. وكذلك في الأمثلة الأخرى التي ذكرناها، لا، لا يوجد هذا في القرآن. لو وجد في القرآن لما تكلم النحويون في المسألة. نعم، لا يوجد في القرآن، لا يوجد شاهد قاطع في المسألة، فلهذا وقع الخلاف. ما الآية التي ذكرت؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لولا أن من، لولا وقع بعدها اسم أو فعل، لولا أن من، أن من، أن مع الفعل، هذا مصدر مؤول، مصدر مؤول اسم أو فعل، اسم. إذا لولا وقع بعدها اسم، هذا لولا امتناعية أيضا. لولا أن من الله علينا، يعني لولا من الله علينا لخسف بنا. إذا ما في خبر، يعني لولا من الله موجود لخسف بنا. فالخبر هنا عام محذوف. لا، ما في إشكال. لا، لا يوجد شاهد، لا يوجد شاهد أصلا فصيح في المسألة. فلهذا اختلف النحويون فيها على قولين. القول الأول للجمهور أن هذا الأسلوب خطأ ولا يصح، فلا تقل لولا محمد قوي لضربته، وإنما تقل لولا قوة محمد لضربته، فتجعل سبب الامتناع هو المبتدأ. لولا قوة محمد لضربته، يعني لولا قوة محمد موجودة، فجعلت قوة محمد هي المبتدأ، وجعلت الخبر كونا عاما محذوفا على القياس المسموع عن العرب والشواهد الفصيحة. لولا الله، لولا الله نصرنا لهزمنا، هذا خطأ عندهم، وإنما تقول لولا نصر الله لهزمنا، يعني لولا نصر الله موجود لهزمنا، وهكذا. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، يعني لولا دفع الله موجود لهدمت. طيب، والقول الآخر لبعض المحققين من النحويين كالشلوبين والرماني وابن الشجري وتبعهم على ذلك ابن مالك، فلهذا قال غالبا، فجوز وقوع الخبر بعد لولا كونا خاصا. يجوز أن يأتي، أن تأتي بالخبر كونا خاصا كالأمثلة السابقة، فتقول لولا محمد قوي لضربته، لولا الله نصرنا لهزمنا. فإذا كان الخبر كونا خاصا، يقول جائز لكن هذا استعمال قليل، هذا استعمال قليل. والاستعمال الكثير أن يأتي الخبر كونا عاما، فلهذا قال غالبا، يعني على هذا الاستعمال الغالب الخبر محذوف وجوبا. لكن على هذا الاستعمال القليل وهو مجيء الخبر كونا خاصا بعد لولا، ما حكم الخبر؟ يحذف وجوبا أو لا يجوز أن يحذف؟ إيه؟ لا يجوز أن يحذف إلا أن علم، يأخذ القاعدة العامة في الحذف، لا يجوز أن يحذف إلا أن علم. لأنك لو قلت لولا محمد لضربته فهمت لولا محمد موجود، يعني تقول لا لا أريد لولا محمد قوي، تقول لا يجب أن تصرح بالخبر. واحتجوا في حديث نصه لولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، لولا حرف امتناع لامتناع. والجواب لهدمت الكعبة. ما الذي منع هدم الكعبة؟ القوم ولا حداثتهم؟ إذن هذا الخبر لولا قومك حديث عهد، قومك مبتدأ، حديث عهد خبر، والخبر هنا كون عام أم كون خاص؟ كون خاص. وقال المعري أبو العلاء يكاد الرعب يغيب الرعب منه كل عضد، فلولا الغمد يمسكه لسالا، يقول رعبه وخوفه يذيب كل السيوف، كيف على صاحب السيف يذيب السيف، لولا أن السيف في الغمد، الغمد يمسكه لذاب، لولا الغمد يمسكه لسالا. وقال لولا الغمد يمسكه لسالا، الغمد يمسكه، الغمد مبتدأ يمسكه خبر، وقد جاء الخبر هنا كونا خاصا. قال الجمهور أما قول المعرف لحن خطأ، لأنه ليس ممن يحتج بكلامه، تأخر. وأما الحديث فقالوا إنه مما روي بالمعنى، لأن الحديث هذا له روايات كثيرة والأسانيد واحدة، فيدل على أن الحديث من الأحاديث التي رويت بالمعنى، والمحدثون يجيزون الرواية بالمعنى. ومع ذلك فالرواية المشهورة في هذا الحديث في الصحاح لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة، لولا حدثان قومك بكفر، يعني لولا حدثان قومك موجودا، هذا على أسلوب الفصيح المعروف. وفي رواية لولا حداثة قومك بكفر لهدمت الكعبة، هذا جار على القياس. فيبقى على ذلك أن قول الجمهور موافق للمسموع في الفصيح. والذين أجادوا هذه المسألة أقوى ما يتمسكون به القياس، أما السماع فلا يصح لهم في المسألة سماع. فلهذا لو أراد المتكلم أن يتكلم فينبغي عليه أن يجري على الفصيح المعروف، ولو سئلت تقول لا قل كذا، يعني اجعل الخبر كونا عاما محذوفا. لكن لو تكلم متكلم أو شاعر أو نحو ذلك فصرح بالخبر وجعله كونا خاصا، فنقول هذا على قول من أجاز مجيء الخبر كونا خاصا بعد لولا، وهم علماء يعني لهم مكانتهم في النحو، ليسوا علماء مغمورين أو لا أو علماء من النقلة، بل هم علماء محققون. ابن مالك جبل في النحو، وابن الشجري والشلوبين، أولا كلهم علماء كبار في النحو. طيب، فهذا الموضع الأول مما يحذف فيه الخبر وجوبا إذا وقع المبتدأ بعد لولا. الموضع الثاني مما يحذف فيه الخبر وجوبا قال فيه ابن مالك وفي نص يمين لاستقر، يريد إذا وقع المبتدأ لفظا هو نص في القسم، إذا كان المبتدأ لفظا هو نص في القسم، ما معنى أن هذا اللفظ نص في القسم؟ نص في القسم يعني لا يستعمل في اللغة العربية إلا في القسم، لا يستعمل في القسم ويستعمل أيضا في أبواب أخرى، لا يستعمل عند العرب إلا في القسم، هذا معنى قوله نص في القسم. كقولهم لعمري إنك كريم، لعمرك إنهم في غمرة يعمهون، لعمري التقدير لعمري إنك كريم يعني لعمري قسمي، لعمري قسمي أو لعمري حلفي، لعمري هذه اللام لعمري، عمري قسمي، عمري هذا عمر لغة في العمر، العمر في لغات من اللغات عمر يقال عمر، عمره طويل يعني عمره طويل، وعلى ذلك قالوا لعمري لعمرك لعمره، فهذا قسم بالعمر، فقالوا لعمري إنك كريم يعني لعمري قسمي، يعني عمري قسمي هو الذي أقسم به، عمري قسمي، فعمري مبتدأ، اللام هي لام الابتداء الداخل على المبتدأ، وعمري مبتدأ وقسمي خبر، خبر محذوف وجوبا لأن المبتدأ نص في القسم. أما القسم بالعمر في نحو لعمري فالخلاف فيه معروف ومشهور موجود في كتاب التوحيد وشروحه، هل يجوز أن يقسم بالعمر؟ هذا مما اختلف فيه لوروده في القرآن وفي كلام في بعض الأحاديث وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول ليس هو من صريح القسم وإنما كلمة تجرع على اللسان، وليس هذا الموضوع موضع تحرير الكلام على ذلك، لكن هذا أسلوب مستعمل عند العرب في القرآن الكريم وفي كلام العرب قديما وحديثا. نعم، ومن ذلك قولهم أيمن الله لأجتهدن، أيمن الله لأجتهدن، أيمن الله أيضا من الكلمات التي هي نص في القسم لا تستعمل عند العرب إلا بالقسم، أيمن الله، أيمن هنا ليس الجمع يمين، يمين ويمين ويمين أيمن، هذه أيمن جمع يمين، يمين ويمين ويمين، أيمن بهمزة قطع أيمن، لكن هنا وأيمن الله هذه همزة وصل، فلهذا يذكرونها في همزات الوصل، عشرة أسماء سماعية همزاتها همزات وصل، منها أيمن الله المستعملة في القسم، هذه لا تستعمل في القسم، أيمن الله لأجتهدن، أي أيمن الله قسمي أو حدثي. أما إذا كان المبتدأ لفظا مستعملا في القسم ولكنه ليس نصا في القسم، يعني يستعمل في القسم ويستعمل في أبواب أخرى، مثل عهد الله لأجتهدن، ميثاق الله لأنصرنك، يعني عهد الله قسمي أو عهد الله علي أو ميثاق الله بيني وبينك، تقدر أي تقدير، هذا قسم، عهد الله لأنصرنك قسم، ميثاق الله لأنصرنك، ولكن عهد الله كلمة عهد وكلمة ميثاق تخرج عن القسم إلى أبواب أخرى، تقول احفظ عهد الله، احفظ ميثاق الله، ميثاق الله عظيم، عهد الله شريف، إذا فليست نصا في القسم، يعني لا تستعمل إلا في القسم، فعلى ذلك يكون حذف الخبر معها واجبا أم جائزا؟ جائزا، ليس واجبا لأنه ليس نصا في القسم، وجائز لأن الأسلوب أسلوب قسم، فجاز لك أن تحذف الخبر وهو مقدر بالقسم، عهد الله قسمي. فمن الأخبار التي يجوز أن تحذف لأنها معلومة ويجوز أن تذكر ويصرح بها. هذا الموضع الثاني. الموضع الثاني الثالث مما يحلف فيه الخبر وجوبا قال فيه ابن مالك: وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، أي إذا وقع المبتدأ بعد واو هي نص في المعية. إذا وقع المبتدأ بعد واو هي نص في المعية كمثل كل صانع وما صنع. ما معنى واو هي نص في المعية؟ نص في المعية يعني أن ما قبلها وما بعدها لا يفترقان، دائما مقترنان متلازمان، إما حقيقة وإما حكما. هذا معنى نص في المعية، يعني أن الذي قبلها والذي بعدها لا يفترقان، دائما متلازمان حقيقة أو حكما. مثل كل صانع وما صنع، كل رجل وعمله، عمل الإنسان لا يفارق الإنسان، هو مقترن به. كل رجل وعمله يعني قدر الخبر، كل رجل وعمله مقترنان، أو تقول كل رجل وعمله متصاحبان أو متلازمان، تقدر الخبر المناسب. فالخبر هنا محذوف وجوبا، لا يجوز أن تقول كل رجل وعمله مقترنان، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يعني لا يجوز أن تقول كل رجل وعمله مقترنان في اللفظ. نقول لا، هذا الأمر التزم العرب حذفه، واللغة في الأصل سماع فعلا وتركا، فما فعلوه نفعله، وما تركوه إما أن نعلم أنهم التزموا تركه فهذا يجب أن يترك، أو لا نعلم فحينئذ نخضعه للقياس. لكن إذا علمنا أنهم التزموا تركه لا بد أن يترك، لأن اللغة سماع في الأصل فيجب أن يترك. فلهذا قال أن الحذف هنا الخبر هنا محذوف وجوبا في كل هذه المسائل، مع أنها يمكن أن تصرح باللفظ به، لكن محذوف وجوبا لأن العرب لم تصرح به، فعلم أنهم قصدوا حذفه. فعندما علمنا أو ترجع عندنا أنهم قصدوا الحذف في هذا الموضع وجب على العرب أن يتابعهم في ذلك فلا يصرحوا بالخبر. ومن الأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة، هذا الأسلوب يعني في النحو تأتيك أساليب كثيرة جدا، وبخاصة في ذكر المواضع، مواضع تقديم الخبر، تأخير الخبر، حذف المبتدا، حذف الخبر، مواضع النصب، مواضع هذه هي في الحقيقة هي أساليب في اللغة العربية. اللغة العربية أساليبها كثيرة، فأنت إذا دخلت هذا لابد أن تتأملها وتفهمها لتستطيع بعد ذلك أن تستعمله وأن تفهمه. في أساليب اللغة العربية تقول كل رجل وعمله، كل رجل، كل امرئ وما صنع، كل إنسان وما يحسن، كل صانع وصنعته، كل جندي وسلاحه، كل طالب وقلمه، كل شركة وشعارها، كل رجل وجهده، كل إنسان وشأنه. يعني هذا أسلوب، أسلوب أمران لا يفترقان، الواو هو نص المعية، فلهذا يجب أن تحذف الخبر. يقول كل شيخ وطريقته، ها؟ هنا حذف الخبر، يعني طيب كل رجل وعمله أي مقترنان، فكل مبتدأ وهو مضاف رجل مضاف إليه، الواو هذه عاطفة بمعنى مع، عمله معطوف على المبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، والخبر محذوف وجوبا تقديره نحو مقترنان أو متصاحبان أو متلازمان. هذا رأي البصريين، وتابعهم على ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا. وقال الكوفيون: ليس هنا خبر محذوف، بل الخبر هو قولك وعمله. في هذا الأسلوب يقول كل رجل وعمله، فكل رجل مبتدأ وعمله خبر، والواو هنا بمعنى مع، يعني كل رجل مع عمله. فعلى ذلك لا يكون هذا الموضع عندهم من مواضع حذف الخبر، لأن الخبر مصرح به، وقولهم هذا فيه ضعف ظاهر، فلهذا لم يناصره المتأخرون. طب لو كانت الواو دالة على المعية لكن ليست نصا في المعية، يعني ان الذي قبله والذي بعده قد يفترقان، كان تقول زيد وعمر كريمان، جاء زيد وعمر، يعني جاء معا فيها معنى المعية، لكن زيد وعمر مقترنان متلازمان أو يفترقان، يفترقان، فلهذا هنا لا يجوز حذف الخبر، يجب أن تقول زيد وعمر كريمان، زيد وعمر قائمان، فيجب أن تصرح بالخبر ولا تحذفه إلا كان معلوما على قاعدة الحذف الجائز، لأن الواو هنا ليست نصا في المعية. الموضع الرابع وهو الأخير من مواضع حذف الخبر وجوبا، يقول فيه ابن مالك رحمه الله: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كبر بي العبد مسيئا وأتم، فديني الحق منوطا بالحكم. يريد إذا جاء بعد المبتدأ حال لا يصح أن يكون خبرا، يجيء المبتدأ وبعد المبتدأ حال، هذا الحال ويصح أن تقول هذه الحال، لأن الحال يذكر ويؤنث، هذه الحال لا يصح أن تكون خبرا للمبتدأ في المعنى. من الأمثلة على ذلك أن تقول أكلي الفاكهة ناضجة، أنا آكل الفاكهة وهي ناضجة، أكلي الفاكهة ناضجة، أسلوب مفهوم جملة كاملة، أكلي الفاكهة ناضجة. أكلي هذا اسم أم فعل؟ اسم مصدر، اسم مجرد عن عوامل لفظية فيكون مبتدأ، لكنه مصدر، والمصدر قد يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى أنو الفعل. طب هنا أكل الفاكهة، الفاكهة مفعول به بأكل، يعني أن آكل الفاكهة، الفاكهة مفعول به منصوب. طب أكلي الفاكهة ناضجة، ناضجة هل يصح أن يكون خبرا للأكل؟ أكلي ناضجة ما يصح، وإنما ناضجة حال، حال من ماذا؟ حال من الفاكهة، أكلي الفاكهة حالة كونها ناضجة. إذن فهنا المبتدأ وقع بعده حال، والحال هنا لا يصح أن تقع خبرا. طيب أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا، الحال هنا يقول سدت مسد الخبر، فلهذا حذف وجوبا. تقدر، اختلف العلماء في التقدير هنا، تقدير الخبر، وإن كان الكلام مفهوما فيمكن أن تقدر عن أي تقدير مناسب عندك تجده واضحا، كان تقول أكلي الفاكهة أكليها ناضجة، أكل الفاكهة أكليها ناضجة، أو أكل الفاكهة موجود حالة كونها ناضجة. وبعضهم يقدر أكل الفاكهة إذا كانت ناضجة. المهم، ومن ذلك أن تقول شرب العصير طازجا، أو شرب العصير باردا، شرب مبتدأ والعصير مفعول به. وباردا حال من العصير، هذا في كونه باردا، ولا يصح أن يكون خبرا للشرب، الشرب لا يصف أنه بارد. فأين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا لأن الحال سدت مسدة، أي شربي العصير شربيه باردا أو موجود حالة كونه باردا. ومن ذلك الخبر محذوف وجوبا، شرب العصير باردا، شرب مبتدأ، العصير مفعول به، باردا حال. قلنا بعضهم يقدره بأن تقول شرب العصير شربيه باردا، شربي شربيه، فأخبرت عن شرب الشرب، ما في خبر عن اسم باسم، هذا ظرف. شوف الجملة تقع ظرفا، ألم ندرس أن شوف الجملة قد تقع ظرفا يعني متعلقة بالخبر المحذوف؟ إذا كانت إذا كان باردا، إذا كان باردا، إذا كان هنا كان يجعلها تامة، فلهذا أنا أبتعدت عن هذا التقليد. أو تقول شرب العصير موجود حالة كونه باردا. نعم، ما في إشكال. ألست تقول شربي شرب صحي، شربي شرب صحي، تخبر عن الشرب بأنه شرب صحي، المعنى جديد موجود مأخوذ من الحال، شربي شرب صحي، هنا المعنى الجديد يخدم الصفة، وهنا شربي شربيه باردا المعنى الجديد يخدم الحال. يمكن. طيب نعم نعم، شربيه يأخذ فائدته من نابدته، ثم إن المبتدأ يأخذ الفائدة من الخبر، لا ما في إشكال في ذلك. طيب، وابن مالك مثل لهذا الموضع بقوله ضربي العبد مسيئا، فقل ضربي زيدا مسيئا، ضربي مبتدأ وزيدا مفعول به مضروب، مسيئا مسيئا حال من زيد، يعني ضربي زيدا حالة كون زيدا أنا لا أضربه مسيئا، والتقدير ضربي زيدا ضربه مسيئا، يعني ضربه حالة كونه مسيئا، أو ضربي زيدا موجود حالة كونه مسيئا. ومن الأمثلة على ذلك أن تقول شرب السويق ملتوتا، أو أكثر أكل الفاكهة ناضجة، أو أغلب شرب العصير باردا، أو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، هذا مثال من أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، يقول تبييني الحق منوطا بالحكم، تبييني يعني أن أبين، هذا مصدر مبتدأ والحق مفعول به، تبييني الحق منوطا بالحكم يعني أبين الحق حالة كون الحق منوطا بالحكم، يعني مبينا بالحكم التي من أجلها فعلت هذا الأمر، منوطا حال، تبييني الحق حالة كونه منوطا بالحكم، التقدير تبييني الحق موجود حالة كونه منوطا بالحكم. نعم، ومن ذلك الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كقولك أكل الفاكهة وهي ناضجة، فلهذا إذا قلت شرب العصير لذيذا، أو ضربي زيدا شديدا، تريد شرب العصير حالة كونه لذيذا، أو ضرب زيدا حالة كون زيدا شديدا، هنا فالحال شديدا وشديدا يصح أن يكون خبرا للمبتدا شربي العصير لذيذ، فترفع وتقول ضربي زيدا شديد فترفع، فهنا الحال يصح أن تقع خبرا. فإذا صحت الحال أن تقع خبرا فما حكم حذف الخبر؟ واجب أم جائز؟ جائز، ينتقل من الوجوب إلى الجواز. يعني يجوز أن تحذف الخبر وتجعل الحال دالة عليه وسادة مسدة فتقول شرب العصير لذيذا، حالة كونه لذيذا، فلذيذا من حال دلت على لذيذ الخبر المحذوف، وضربي زيدا شديدا. ولك أن تجعل هذه الحال هي الخبر فتقول شربي العصير لذيذ وأكلي وضربي زيدا شديد، فلك أن تحذف الخبر لوجود الدليل عليه ولك أن تصرح بالخبر. هذا ما يتعلق بحذف الخبر وجوبا وجوازا، وبذلك يتبين لك أن ابن مالك رحمه الله تعالى قد تكلم على حذف الخبر وجوبا، على حذف المبتدا والخبر جوازا ومثل لهما، ثم تكلم على حذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع، ولم يتكلم على حذف المبتدا وجوبا. والمبتدا قد يحذف وجوبا في بعض المواضع، من الأمثلة على ذلك حذفه في أسلوب المدح والذم نعم وبئس، إذا قلت نعم الرجل زيد فالتقدير نعم الرجل هو زيد، فنعم فعل ماض والرجل فاعل، وزيد في نعم الرجل زيد يعني هو زيد، هو تعود للممدوح يعني الممدوح زيد، أو بئس الرجل عمرو أي بئس الرجل هو عمرو. ومن مواضع حذف المبتدا وجوبا إذا قطعت الصفة عن الموصوف، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يسمى قطع الصفة عن الموصوف. لو أتبعت الصفة للموصوف كنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قد يجوز في اللغة أن تقطع الصفة وأنت تقصد قصدا، إذا قصدت قصدا لقطع الصفة يجوز لهذا أسلوب بلاغي، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تريد بسم الله هو الرحمن الرحيم، فحذفت المبتدأ. إذا قصدت هذا الأسلوب تحذف المبتدأ وجوبا، لكن لو قال إنسان بسم الله الرحمن الرحيم خطأ يقول هذا خطأ لحب، لأنه ما قصد هذا الأسلوب، هو وقف، إما وقف عدد تام أو وقف جزئي، لكن هو إرادة الوقف، هنا تريد الوقف. كان تقول مثلا جاء محمد العالم، جاء محمد العالم، أو تقول رأيت محمدا العالم، أو سلمت على محمد العالم. الوقف هو توضيح لما يحدث من لبس فيما تقدم، تقول ما رأيت محمد، كأنك تريد أن تقل تقول ما رأيت محمد، لكن تبين لك أن محمد هذا غير واضح للمستمع، أو أن المستمع سيسألك من محمد هذا، فأنت قبل أن يسأل تجيب مباشرة تقول مرات بمحمد العالم، هذا مستعمل عندنا الآن. هذا الأسلوب الذي يسميه النحويون بالقطع، يقول هو جواب لسؤال متوقع، مرات بمحمد ثم توقعت أن يسأل من محمد، فمباشرة أجبت قبل أن يسأل قلت مرات بمحمد العالم، تريد مرات بمحمد هو العالم، لكن حدث هو لإرادة القطع وجوبا فقلت، فإذا أعربت كل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم مررت بمحمد العالم، يعني مررت بمحمد العالم. هذا هو أسلوب القطع، إذا أردته وقصدته يجوز لك أن تقطع، وإذا لم تريده وإنما أردت في الأصل أن تتبع الكلام بعضه لبعض، مررت بمحمد العالم، هنا لا يجب أن تتبع وجوبا. أن يسمى المسألة جائزة في القطع، وإنما الأصل والواجب هو الإتباع، إلا إن قصدت القطع فلا بأس. هذه المسألة الأولى في هذه الأبيات، وهي الكلام على حذف المرتدى والخبر جوازا ووجوبا. المسألة الثانية، قلنا الكلام على تعدد الخبر، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. نص في هذا البيت على أن الخبر يجوز أن يتعدد، فكما تجعل الخبر واحدا في محمد كريم، زيد شاعر، الله عظيم، هذا خبر واحد، يجوز لك أن تجعل الخبر كلمتين، أن تجعله خبرين أو أكثر، ثلاث أربع خمس عشر مئة، على حسب المعنى الذي تريد. فتقول: محمد شاعر كاتب، الله عظيم رحيم غفور شكور، مبتدأ واحد الله، وما بعده أخبار متعددة، خبر أول مرفوع، خبر ثاني، خبر ثالث، خبر رابع، إلى ما تشاء من الأخبار. قال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو هذا مبتدأ، الخبر هو ماذا؟ هو الغفور الودود ذو العرش، أي صاحب العرش المجيد، فعال لما يريد. أخبر عن المبتدأ هو بكم خبر؟ بخمسة أخبار: الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث لكن مرفوع على مفتح الواو، لأن ذو من الأسماء الستة، المجيد خبر الرابع، فعال خبر خامس. ومن اللطائف في هذه الآية أن فيها قراءتين سبعيتين مشهورتين. القراءة الأولى: ذو العرش المجيد، هذه كقراءة حفص قراءتنا، وقراءة أخرى: ذو العرش المجيد. فإذا رفعت ذو العرش المجيد صارت المجيد من أخبار، هو خبر ثالث، خبر رابع، الخبر الرابع، وإذا جرت المجيد صارت صفة للعرش، فصارت الأخبار أربعة. فإن جررت صارت الأخبار أربعة، وإن رفعت صارت الأخبار خمسة. طبعا المعنى الدقيق سيختلف، لكن من حيث النهي النحوي كل ذلك جائز. طيب، لماذا نص ابن مالك على هذه المسألة في الألفية وجعلها بيتا مستقلا؟ طبعا الصفة تتعدد، شاء محمد الكريم الفاضل الشاعر الكاتب، والحال شاء محمد خائفا راشدا مسرعا. وهناك ما نص على هذه الأمور، هنا نص، ما بالون في الحال ما نص على التعدد في الخبر، في النعت، في النعت ما نص على التعدد. الجواب: لأن في المسألة خلافا، فجمهور النحويين يجيزون التعدد، يجيزون التعدد. نحن نتكلم في النحو، هذه تكون في مشاكل أخرى. النحويون يجيزون التعدد، تعدد الخبر. ما معنى تعدد الخبر؟ يعني تجعل هذا خبر أول، وهذا خبرا ثانيا، وهذا خبرا ثالثا، هكذا تعرف خبر أول، خبر ثاني، خبر ثالث. وبعض النحويين، قليل من النحويين، يمنعون تعدد الخبر، يقول: لا تخبر عن المبتدأ إلا بخبر واحد، فإن جاء ما ظاهره التعدد كهذه الأمثلة والشواهد جعلوه إما من باب الصفة يعني الثاني الصفة للأول، أو جعلوه خبرا لمبتدأ مقدر. فإذا قلت هو الغفور الودود فهو مبتدأ، والغفور خبر مبتدأ، والودود صفة نعت للغفور. هذا الإعراب ضعيف جدا، هذا القول على هذا التخريج ضعيف جدا، لأنه يلزم بمعنى قد لا يريده المتكلم. فإن التعدد لا يستلزم أن يكون الثاني صفة للأول كما سنذكر بعد قليل الفرق بين التعدد وبين العطف. أما إذا قصد فيجوز أن يكون الثاني صفة للأول، ما في إشكال. قد يكون الثاني صفة للخبر، كان تقول مثلا محمد شاعر مجيد، محمد شاعر مجيد، هنا مجيد شاعر صفة لمحمد ولا صفة لشعره؟ إذن صفة لشاعر، هنا صفة لشاعر، لكن محمد كاتب شاعر، شاعر صفة للكتابة ولا لمحمد؟ لمحمد، المعنى على خلاف ذلك. وبعضهم يؤوله تأويلا آخر يجعل الخبر الثاني خبرا لمبتدأ محذوف مقدر، يعني وهو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد، كلما جاء خبرا كلما جاء خبر قدر له مبتدأ. وهذا فيه تكلف، فيه تكلف. فلهذا انعقد اتفاق جمهور النحو قديما وحديثا على أن الخبر يجوز أن يتعدد، كما يجوز لك أن تعطف الأخبار فتقول محمد شاعر وكاتب ومفسر ونحوي ومحدث، لك أن تعطف، هذا يسمى عطف. هنا ما فيه، هنا ما في تعدد، فقلت محمد شاعر وكاتب، هذا ليس من باب التعدد، هذا من باب الإخبار بواحد. فمحمد مبتدأ وكاتب خبر، وشاعر قولك وشاعر هذا ليس خبرا ثانيا وإنما هو معطوف على الخبر الأول، هذا من باب العطف ليس من باب التعدد. ما الفرق بين التعدد والعطف من حيث المعنى؟ هذا يبحثه أهل البلاغة. من حيث النحو فيقول يجوز لك أن تأتي بالأخبار متعددة، ويجوز لك أن تأتي بها متعاطفة، والشواهد والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب. أما الفرق من حيث المعنى فالذي يظهر والله أعلم أنك إذا أتيت به متعددا، هذا يقال في الخبر، يقال في النعت، يقال في الحال، إذا أتيت به متعددا فأنت تريد أن هذه الأخبار امتزجت كلها في هذا الإنسان وصارت متساوية أو شبه متساوية. لا، حسب المعنى الذي تريد. إذا قلت محمد شاعر كاتب، إذا كان بارعا في الشعر وبارعا في الكتابة، هذا معنى شاعر كاتب، يعني بارع في الأمرين. محمد مفسر محدث، أي أنه بارع في التفسير وبارع في الحديث. لكن العطف، العطف، العطف لا يدل على ذلك ولا يدل على عكسه. العطف مجرد عطف، يعني لا يدل على ما ذكرنا قبل قليل أنها امتزجت في الإنسان وتساوت أو شبه تساوت، ولا يدل على عكس ذلك. فيقول محمد مفسر ومحدث، يعني أنه موصوف ومخبر عنه بأنه مفسر ومخبر عنه بأنه محدث، فكونه محدثا وكونه مفسرا هو مستوي في هذين العلمين ما تدل. قولك مفسر محدث لا يبين أنه عالم وبارع في الأمرين أو أن أحدهما أعلى من الآخر، هو مجرد إخبار، هذا عطف. فأنت إذا أردت أن هذه الأخبار امتزجت فيه وتساوت أو شبه تساوت، فتأتي به بالتعدد. محمد كاتب وشاعر فارس عن كل هذه الأمور برع فيها. أما إذا مجرد إخبار سواء تساوت أو كان بعضها أكثر من بعض، يعني ربما يكون مفسر هو أصل مفسر عالم كبير في التفسير، محدث له مشاركة يعني في علم الحديث، له نحوي له مشاركة في النحو أيضا. هنا ماذا تقول؟ ما تقول مفسر نحوي محدث، لا ما يصح، وإنما تقول نحوي ولغوي ومفسر. نعم لا، العطف لا يدل على ترتيب، العطف بالواو لا يدل على ترتيب، يدل على مجرد العطف. قد يدل على الترتيب أشياء أخرى معنوية أو لفظية، لكن العاطف لا. جاء محمد وخالد، ربما محمد جاء أولا أو خالد الذي جاء أولا، فلهذا يمكن تقول جاء محمد وخالد قبله. لا قلنا لك إن العطف بالواو لا يدل على ترتيب، الذي يدل على ترتيب الفاء. نعم، أما الواو عند النحويين لا تدل على ترتيب، وسيأتي الكلام مفصلا في ذلك في باب العطف. نعم إذا كان هناك حرف عطف فهذا من باب العطف، محمد كاتب، هذا من حيث المعنى، هذا لا فرق بينهما إلا من حيث المعنى الذي يريده المتكلم. والمعنى ليس عليها لابد، صحيح الإعراب وليد المعنى. نعم النحوي يقول يجوز هذا ويجوز هذا من حيث الجواز العام، لكن لابد أن يخضع للمعنى. فإذا قلت محمد شاعر مجيد، فمحمد مبتدأ وشاعر خبر، مجيد هل هو خبر لمحمد ثان أم نعت صفة لشاعر؟ اسأل نفسك، مجيد الجودة صفة للشعر ولا لمحمد؟ الشعر، إن هذا صفة للشعر. نعم، لكن محمد شاعر كاتب، محمد مبتدأ وشاعر خبر، فالكاتب الكتابة، الكتابة من صفة محمد ولا من صفة الشعر؟ محمد، إن هذا تبع محمد الخبر ثاني. نعم، المعنى لابد أن يراعى في هذه الأمور. وفي الآية وهو الغفور الودود أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه الغفور. طيب الودود، الودود هنا صفة للغفران أو صفة لله عز وجل؟ المتبادر أنها أيضا صفة لله عز وجل، يعني أنها تبع الله عز وجل، هي خبر ثانٍ. هذا المتبادر من معنى الآية والله أعلم. هل تعود في أمور تعود التفسير؟ طيب كل ما قلناه في تعدد الخبر والخلاف الواقع في وجه خلافا ضعيفا لا يشمل ما كان الخبر مكونا من أكثر من كلمة. هذا الخلاف المذكور إنما يكون في الكلمات التي تقع، التي يقع كل واحد منها خبرا مستقلا. في نحو محمد شاعر كاتب، شاعر هذا خبر مستقل لمحمد، كاتب خبر آخر مستقل لمحمد. لكن إن كان الخبر مجموع الكلمتين كقولك الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، أين الخبر حلو أم حامض؟ لا حلو ولا حامض، وإنما مجموع الكلمتين، لأن الرمان ليس حلوا وليس حامضا، وإنما بين الحلاوة والحموضة. يقول مز، الرمان مز، مز يعني بين الحلاوة والحموضة، فالرمان مبتدأ وحلو حامض هذا هو الخبر، فهذا من الخبر المتعدد باتفاق. عند كل النحويين. فإذا كان الخبر مجموع الكلمتين فهذا من الخبر المتعدد باتفاق. مثال ذلك أن تقول أيضا محمد أيمن أيسر. ما معنى أيمن أيسر؟ يعني يعمل بيديه، لا تريد أن تخبر بأنه أيمن ولا بأنه أيسر، وإنما أيمن أيسر. كأن تقول مثلا يعني أمر مثلا السيارة أو مثلا الكتاب أبيض أسود أو البيت أبيض أسود، البيت أبيض أسود، لا تريد أن تخبر بأنه أبيض ولا بأنه أسود، وإنما تريد أن يكون اللون بينهما. هنا أبيض أسود هذا خبر متعدد لا شك، هذا من الخبر المتعدد. في الإعراب الصناعي سنقول أبيض خبر أول وأسود خبر ثاني، والخبر في المعنى مجموعهما. نعم خبر أول وخبر ثاني، قلنا هذا ما بالتعدد باتفاق، التعدد يعني خبر أول خبر ثاني، لكن في المعنى الخبر مجموعهما ليس الأول ولا الثاني. بهذا يكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من الكلام على باب المبتدأ. في الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام على باب كان وأخواتها، وهو أول أبواب النواسخ، وهذا إن شاء الله في بداية الفصل القادم. كان هناك سؤال يا إخوان نستمع إليه، تفضل. نعم أحسنت. مثل ابن مالك لتعدد الخبر بقوله سهم سرات سعراء. السراه جمع سري أي شريف، جمعت على السراه، فهم سرات سعراء، سعراء فهم مبتدأ، وسرات خبر أول مرفوع على مترفع الضمة، وسعراء خبر ثاني مرفوع على مترفع الضمة. ثم حذف ابن مالك الهمزة من باب قصر الممدود، وقصر الممدود جائز في الشعر. نعم نعم. وقبل حال لا يكون خبرا، قلنا إذا وقع بعد المبتدأ حال، هذه الحال لا يصح في المعنى أن تقع خبرا، فالخبر محذوف وجوبا. فأكلي الفاكهة ناضجة وشرب العصير باردا، بارد لا يصح لكم صفة الشرب، وطازجة أو ناضجة لا يصح لكم من صفة الشرب، لا يصح لكم خبرا لأكلي. لكن لو صح أن يكون هذا الحال خبرا للمبتدأ كقولك شرب العصير لذيذا، اللذة قد تكون للشرب، هنا يجب أن تقول شرب العصير لذيذ، فشرب مبتدأ ولذيذ خبر. إذا صرحت بالخبر أو حذفته وجوبا صرحت به سائل، ويجب أن تحذفه. فإذا حذفته قلت شرب العصير باردا، فجعلت باردا حال سدت عن الخبر المحذوف جوازا ودلت عليه. نعم نعم. لا تكون من حالات الوجوب إلا إذا كانت الحال لا يصح أن تكون خبرا. نعم لا ما يمكن، لو قلت شرب العصير باردا لا يصح أن تأتي بالخبر، لا تقول شرب العصير موجود حالة كونه باردا، لا هنا موجود يجب أن تحذف وجوبا، لأن العرب في هذا الأسلوب التزموا حذف الخبر. نعم قلنا هنا يجوز، قلنا يجوز أن تجعله خبرا، فإذا جعلته خبر رفعته شرب العصير لذيذ، ويجوز أن تحذف الخبر هنا ولا ما يجوز؟ يجوز، فتجعل لذيذ الحال والخبر محذوف دلت عليه هذه الحال. نعم نعم يا اخوان نقص السؤال. عند قضية تمكنت أن أتكلم فيها قبل الصلاة. نعم تفضل. ارفع صوتك. نعم. حذف المبتدا قلنا يكتف العنوانات. نعم. إنما الأفصح أن تجمع عنوان على عنوانات. هذا هو الأفصح. نعم. تفضل. قراءة. نعم كان قراءة بالرفع هذا من قطع الصفة. فإذا قطعنا الصفة فالمبتدا محذوف وجوبا يعني هو الملك. نعم. نعم في سؤال يا إخوان. طيب هنا أنا وجدت هذه الورقة تقويم لكن وجدت أن الأرقام كتبت فيها بالأرقام التي نسميها الأم بالإنجليزية. الأرقام التي تسمى الآن بالأرقام الإنجليزية هذه في الأصل هي أرقام عربية لأن العرب كان عندهم نظامان للحروف أو كتابتان للأرقام. كانت عندهم كتابتان للأرقام الكتابة المشرقية وهي الأرقام التي تكتبها الآن معروفة وهذه الأرقام القديمة معروفة منذ القرن الثاني للهجرة وهناك مخطوطات منذ القرن الثاني موجودة لخوارزمي وغيره مكتوبة بهذه الأرقام المعروفة الشرقية وهناك أيضا كتابة أخرى لهذه الأرقام تسمى الأرقام المغربية عرفت في المغرب العربي مثل المغرب وتونس والجزائر ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأندلس وكانت تسمى بالأرقام الغبارية أو الزمزمية أو المغربية وهي أصل هذه الأرقام الإنجليزية لأن الأوروبيين ما كانوا يعرفون الأرقام بهذه الصورة وإنما كانوا يكتبون بأرقام تسمى الأرقام اللاتينية ربما تجدونها في بعض الساعات الآن الواحد خط والاثنين خطين والثلاثة ثلاث خطوط ثم الأربعة واحد وإكس يعني والخمسة إكس والستة إكس وخط الخمسة إكس والأربعة إكس ناقص واحد ثلاث أربعة والستة إكس وواحد ستة فإذا أردت أن تكتب رقم مثلا 1576 ستحتاج إلى صفحة طول فلهذا منذ أن أتوا ودرسوا في الأندلس نعلم أنهم كانوا في جاهلية جهلاء حتى أتوا إلى الأندلس واستقبلهم المسلمون في الأندلس ودرسوا في الجامعات الإسلامية في الأندلس واعتنى بهم المسلمون كما يعتنون ببقية الطلبة ودرسوا ومما أخذوا أخذوا هذه الأرقام ونشره عند قومهم فلهذا مباشرة ماتت الأرقام اليونانية لأنها كانت سقيمة إلا أنهم عندما أخذوها عدلوا في بعض الأرقام يعني على ما أذكر أنهم أن هناك رقمين منها تغيرت تماما الشكل وثمانية بقيت كما هي مع تغيرات خفيفة فلهذا هم الآن يسمونها بالأرقام العربية يسمون هذه الأرقام هم الآن يسمونها الأرقام العربية وصدقوا في ذلك وقليلا ما يصدقون فلهذا حتى في الحاسب الآلي لو أردت أن تبحث عن أوامر الأرقام مكتوب تريد الأرقام العربية أو الأرقام الهندية فإذا اخترت العربية أتتك هذه الأرقام وإذا اخترت الهندية أتتك الشرقية الأرقام التي نعرفها الآن إلا أنه ينبغي لنا نحن الآن أن نتمسك بالأرقام الشرقية أولا لأنها الأرقام الأعرق في الثقافة الإسلامية فهي موجودة منذ القرن الثاني والأرقام الغبارية ما عرفت إلا منذ القرن السادس أو الرابع ابن ياسمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.